بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الرجاء وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاككم من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب كأمثال الجبال يغفر الله لهم. رواه مسلم. وعن أبي عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع على كنفه فيقرأ بذنوبه فيقال: أتعرف ذنبا كذا؟ أتعرف ذنبا كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة يدفع الله تعالى إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا ثم يقول: هذا فكاكك من النار. إذا كان يوم القيامة فإن الله عز وجل يدفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا ويقول: هذا فكاكك من النار، أي خلاصك وفداؤك من النار، فيكون بدلا عنك. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: دفع الله إلى كل مسلم، أي من المذنبين، أي من المسلمين المذنبين، بدليل الرواية الأخرى: يجيء أناس يوم القيامة بذنوب كأمثال الجبال. فالمذنبون هم الذين يحتاجون إلى الفداء والفكاك، وأما من لا ذنب له فإنه يدخل الجنة برحمة الله تعالى. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة الله عز وجل على هذه الأمة وما خصها به من الخصائص، وفيه أيضا بيان رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، حيث إنه يغفر لهم ما حصل من ذنوبهم ويجعل هؤلاء، أعني هؤلاء الكفار، فكاكاً وبدلاً عنهم. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنه، فهو في صفة حساب المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة. يدني أي يقرب، وهذا الدنو دنو حقيقي، فهو حق على حقيقته. يدني الله تعالى عبده المؤمن يوم القيامة فيقرره بذنوبه، أن يحمله على أن يقر بها، فيقر بها بنفسه، فيقول الله عز وجل: فعلت ذنب كذا في يوم كذا، وفعلت كذا في يوم كذا. فلا يستطيع أن ينكر ذلك، لأن هناك شهودا، بل إن جوارحه تشهد عليه يوم القيامة. فيقول الله تعالى تفضلا منه ومنا: قد سترتها عليك في الدنيا، يعني عن الناس، وأنا أغفرها لك اليوم، أي أتجاوز عنك اليوم هذه الذنوب. ففي هذا الحديث بيان كرم الله تعالى لعباده المؤمنين، وفيه أيضا إثبات صفة الدنو لله عز وجل، وهو حق على حقيقته، يفسر بما يليق بجلاله وعظمته. وفيه أيضا دليل على بيان سعة رحمة الله تعالى بعبده المؤمن، وأنه إذا قرره بذنوبه واعترف بها سترها، كما سترها عليه في الدنيا، يسترها أيضا عن الناس في المحشر يوم القيامة، ويغفر الله عز وجل له ذلك. وهذا، أعني هذه المغفرة في الذنوب التي بين العبد وبين ربه، وذلك لأن الذنوب نوعان: نوع بين العبد وبين الله عز وجل، فهذه هي التي يغفرها الله تعالى يوم القيامة ويسترها في الدنيا وفي الآخرة. وأما النوع الثاني، وهي الذنوب التي تتعلق بمظالم العباد من أخذ مال أو اعتداء على عرض أو بدن أو ما أشبه ذلك، فهذه لا بد فيها من المقاصة، لكن إذا علم الله تعالى صدق توبة العبد وإنابته إلى الله فإنه سبحانه وتعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة، بحيث أنه يرضي صاحب الحق. وعلى هذا فذنوب العباد لا بد فيها من القصاص، لكن إذا تاب العبد وأناب إلى الله تعالى ورجع إليه فإنه سبحانه وتعالى إذا علم منه صدق التوبة والرجوع تحمل عنه ذلك يوم القيامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.